استقدم خطوة ومد يده كأنما يريد أن يأخذ شيئا، ثم أعاد يده إلى جواره أو إلى جنبه مرة أخرى، ثم تراجع القهقرى خطوتين. فبعد أن قضى صلاته سألته أم سلمة متعجبة مما رأت: يا رسول الله، أنا شفتك بتصلي تقدمت خطوة ومدت إيدك كأنك تاخد شيء، وبعدين رجعت إيدك جنبك تاني، وأنت رجعت خطوتين لورا، بعدين كملت صلاتك، أو رأيتني يا أم سلمة؟ قالت: نعم أنا شفت. قال: بين أنا أصلي إذا بباب في الجنة يفتح. يبقى الرسول لما كان بيصلي يبقى كان بيصلي فيه، ها؟ لا إله إلا الله. يعني إذن هو يصلي في مكانه الذي نراه أو رآه الصحابة، لكن قلبه معلق بربه عز وجل. فأنا بصيت الباب من أبواب الجنة بيفتح، فتقدمت نحوه فرأيت عنقودا من عنب يتدلى من فرع أو من غصن من أغصان أشجارها، فأردت أن أقصف لك يا أم سلمة، فقيل لي: يا محمد، إنك ما تزال في الدنيا لسه إيه في الدنيا، ما ينفعش إيه تأخذ من عنب الجنة دلوقتي، المعدة الدنيوية لا تصلح لهضم هذا الإيه الأكل الراقي العالي العظيم الذي أعده الله للمؤمنين، اللهم لا تحرمنا منه يا رب العالمين. فرجع إيده جنبه. طب رجعت ليه؟ قال: فإذا أنا بعد ذلك وأرى بابا من أبواب النار يفتح، فخشيت على نفسي من لفح حرها فرجعت القهقرة. إذا سيدنا الحبيب المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي هو أشرف الخلق عند الخالق، خاف من النار، ولما رأى باب النار يفتح تراجع القهقرى. أفلا نخاف نحن؟ الحلقات بتاعة النار لما كناش هنطلع منها مرعوبين وخايفين من الله، ونعيد حساباتنا مرة أخرى مع أنفسنا ومع إسلامنا ومع ديننا ومع حياتنا ومع أعمالنا الدنيوية وأعمالنا الأخروية، فلا تظن إلا شرا ولا تسأل عن الخبر. يعني ما كانش هذه الحلقات سوف تأتي بصفحة جديدة للمسلم يبتدي فيها صفحة جديدة في حياته تماما، يبتدي يعيد حساباته ويسرع بالتوبة. ليه؟ لأننا مش بنعرض عرض النار أو الجنة أو ما في يوم الحساب من صور عشان الناس تتسلى أو عشان نضيع وقتك ووقتنا. لا، القضية أكبر من ذلك وأعظم من ذلك وكلها هول. ليه؟ لأن هذا هو وصف القرآن ليوم الحساب، وهو وصف الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أيضا ليوم الحساب. فالمسلم مننا الواجب يأخذ هذه الدروس مأخذ الجد ولا مأخذ التطبيق العملي، يبتدي يعيد حساباته ويكتب ورق، ترجع اكتب في بيتك، طلع كشكول النهاردة أو ورقتين واكتب ايه الصح اللي انت بتعمله، مش هتلاقي حاجة صح. ايه الغرض اللي انت بتعمله؟ حتى اربع صفحات في الاسكاب ولسه. بس خليك صادق مع نفسك، خليك صادق مع نفسك. انت عندك اوامر وعندك نواهي، عندك اوامر وعندك ايه نواهي. تعال الى الامر، امرك بايه؟ ان اقيموا وجوهكم عند كل مسجد. تسأل نفسك الخمس صلوات بتصلي كم صلاة في المسجد؟ كم صلاة منهم جماعة؟ انا صلاة يوم اللي بتصليها في البيت؟ هذا هو السؤال. بجانب الصلاة تسأل نفسك الخشوع بتاعها تاخد فيه كم درجة؟ صفر ولا 20 تحت الصفر ولا 1 من 100؟ ادي نفسك، خليك صادق مع نفسك. بعد مسألة الخشوع في الصلاة النوافل، وما في النوافل من خير، من واظب على ترك السنن المؤكدة عوقب يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عتابا يسقط لحم وجهه. يبقى إذن المواظب على ترك السنن، طب الرسول يشفع له ازاي مدام هيعاتبه؟ ومدام عاتبك الرسول فما تنتظرش خير كبير ولا خيرا كثيرا، وإنما الحق نفسك دلوقتي: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فسبب حب الله للعبد الأكثر من الإيه؟ من النوافل. زي ما قلنا قبل كده لحضراتكم، قيام الليل ركعتان في جوف الليل يصليه المؤمن والناس نيام خير لك من الدنيا وما فيها، إنما الجنة في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأفشى السلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قالوا: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ من يقدر يعمل ده كله؟ قال: أمتي تستطيع من صلى صلاة العشاء في جماعة وصلاة الصبح في جماعة، حضر في المسجد يعني، فقد قام الليل والناس نيام. ومن أطعم زوجته وأبناءه طعاما حلالا فأشبعهم فقد أطعم الطعام. ومن لقي أخاه بوجه طلق مبتسم فقد ألان الكلام. ومن دخل بيته فسلم على أهله فقد أفشى السلام. ومن صام من كل شهر أياما ثلاثة والحسنة عند ربنا بعشر أمثالها فثلاثة في عشرة بثلاثين فقد أدام الصيام. اللهم اجعلنا منهم يا كريم يا كريم يا كريم يا رب العالمين. إذا إذن سألت نفسك في الورقة اللي تعملها النهاردة إن شاء الله تسميها ورقة عمل، بعد 19 حلقة من الدار الأخيرة لازم الحالة تتغير، حالتك الإيمانية. فالأوامر شكلها إيه معاك؟ تعالى إلى السنن غير النوافل بتاعت الصلاة، صيام الاثنين وخميس أو يوم ويوم لا، أو ثلاث أيام في الشهر أول ونص وآخر، أو الثلاث أيام البيض 13 و14 و15. ما تضيعش شهر بدون صيام أيام فيه. ليه؟ لأن من صام لله يوما يوم يوم واحد بس ابتعد من النار. والحديث أنا مش خارج عن الموضوع، أتكلم برضو في الموضوع. من صام لله يوما ابتعد عن النار بعد طائر غراب فرخ خرج من بيضته وظل يطير ويطير إلى أن مات وهو هرم. والغراب من ضمن الطيور اللي بتعمر. فشوفوا الغراب بيطير من ساعة ما طلع من البيضة لغاية ما مات 10 سنين 20 سنة أكثر أقل. أنت تبتعد عن النار بقدر بعد الغراب ده إيه عن النار بصومك لله رب العالمين. ويجاء يوم القيامة بالمتطوعين في الصيام، صيام رمضان بس، والناس عطشى، تأتي الملائكة لهم بأكواب من حوض الكوثر اشربوا يا من لم تشربوا، فيرويهم هذا الماء ريا لا ظمأ بعده. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين. ايه كمان من ضمن ورقة العمل اللي هي ثمرات الدار الآخرة؟ مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بتعمل بتأمر مراتك بإيه وبتنهاها عن إيه؟ بتأمر عيالك بإيه وبتنهاهم عن إيه؟ بتأمر أصحابك بإيه وبتنهاهم عن إيه؟ هكذا يكون سؤالك، تكون الإجابة واضحة عشان ما تكذبش على روحك. تعال إلى جانب النواهي، لأن الدين قائم على الأمر وعلى الإيه وعلى النهي. ربنا نهى عن إيه؟ عن إمساك الجوارح، تعد كل يوم سيئاتك. أنا عايز أجندة أو كشكول أو كراس حط وانت تحت المخدة قبل ما تنام تحاسب روحك كل يوم كل يوم. يقول ايه؟ يعني كان لي اساتذة يعني وعلماء صالحون رحم الله منهم من مات وبارك في من هم على قيد الحياة وجزاهم الله عنا خيرا، كان علمونا هذا الامر وما زلنا نعلم. الكشكول اللي مكتوب فيه كل يوم ايه؟ تكتب فيه سيئات كتابة. انا النهاردة بصيت 3 بصات حرام وغتبت 5 مرات ونميت مرتين وكذبت 4 مرات واتريقت على واحد كذا وقعدت مجلس مش هو ورحت مجلس ما يحبوش ربنا وكسلت عن مجلس العلم وتكتب ده كله. بعد ما تكتبه تحاسب نفسك، طب بتكتب ليه؟ طب بتبص ليه؟ طب بتسمع الكلام الغلط ليه؟ وهكذا. وتنوي نية صادقة أن إن أصبح الصباح عليك لن تعود لمثل هذا أبدا. هذه أمانة وعلقها في رقابكم جميعا رجالا ونساء شبابا وشيبة، على الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. لأن مسألة النار وما فيها من عذاب المسألة صعبة، والناس تظن أنهم بمنأى عن عذاب الله بعيدين. أبدا أبدا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ان العمل بتاعه هيبطئ به النسب بتاعه لن يسرع به. يعني سلمان الفارسي سوف يكون من اول الداخلين الى الجنه ان شاء الله، وابو لهب عم رسول الله لن يدخل الجنه. القضيه مش قضيه نسب ولا قرابه، لا تغتر بصحبه الصالحين ابدا، مش عشان ماشي مع راجل صالح ولا عالم فاضل عامل بعلمه خلاص حريت العلم في جنباتك والتقوى، ابدا انت وهو على خطر. لا تغتر بصحبه الصالحين. ليه؟ لان عبد الله بن ابي بن سلول صلى وراء الرسول سنوات وسنوات وهو من اهل الدرك الاسفل في النار والعياذ بالله، ها في اكثر من كده، صلى وراء الرسول 9 سنين 9 سنوات متواصله لا تفوته صلاه. ورغم ذلك هل نفعته صلاته خلف رسول الله؟ هو الصبعطات المنافق اللي في المدينه. إذن لا تغتر ابدا بصحبه الصالحين ابدا، ولا تغتر بعمل الطاعات. ليه؟ ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول لحكمه يعلمها الله، احتمال فيها عجب فيها رياء، لان العمل من اجل الدنيا رياء، والعمل من اجل الناس شرك، وان اليسير من الرياء شرك. اليسير يعني ايه؟ لو بتصلي في بيتك ودخل ضيف وكنت بتكروت الصلاه، ابنك فتح للضيف دخل ليك في اوضه الجلوس بتاعتك بتصلي، طب يا عم لما ابويا يخلص صلاه رحت انت قلت في نفسك ايه؟ الراجل ده بيشوفني في الجامعه على طول، معقول يشوفني وانا بكروت الصلاه كده؟ عيب كده على مالك شويه. هذا شرك بالله سبحانه. ان اليسير من الرياء شرك، لان صلاه خطيره. ولن يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من شرك. نفس القضيه في الاخلاق السيئه، برضو في الورقه بتاعه العمل تكتب الاخلاق المحموده، وتكتب في الصفحه الثانيه الاخلاق المذمومه. زي الواجب بتاع الولد، الولد جاب كراسه للحساب، كراسه للعربي، كراسه للعلوم، انت برضو تجيب كراسه للاخلاق الحميده، كراسه للاخلاق الذميمه اللي انت بتعملها. من الاخلاق الحميده كذا وكذا وكذا: الصدق، الحلم، الكرم، الجود، التوكل على الله، اليقين، كظم الغيظ. من الاخلاق الذميمه: الكذب، الحسد، الكبرياء، الاختيال على عباد الله، السخريه، الاستهزاء. وتبتدي تعلم على الحاجات كده، تقول الحته دي انا عايز اعالجها الاسبوع ده، والحته دي عايز عارف. لو كل واحد فينا يشغل نفسه بكده لا انا هعيب عليك ولا انت تعيب عليا، لان مفيش وقت لان يعيب انسان على انسان. هكذا كان صحابه الحبيب المصطفى، كل واحد منهم مشغول بعيوب نفسه فما عندوش وقت ان يشغل ايه باله بعيوب غيره. ايه اللي بيخلينا نتكلم على عيوب الناس؟ اننا نسينا عيوبنا. ولو ان كل انسان شغل نفسه بعيوبه لانقضت الحياه وما تزال هناك عيوب، لان كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم اجعلنا منهم يا اكرم الاكرمين. اذن ليس المسلم بمنأى عن النار، فربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول، وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. اطلع على الرسول، يعني ربنا قد يفتح لك ابواب العمل، تحضر مجالس علم، تقرا قران، تقوم الليل، تصوم النهار، ولكن باب القبول قد اغلق. هل احد يسال الله عز وجل عما يفعل؟ لا يسال عما يفعل والمسألون. وذلك سيدنا عيسى لما راى ابليس قال له يا روح الله، نعم، قال له انت مش بتقول انك روح الله ونبي الله ورسول الله وكلمته التي القاها الى مريم؟ قال له ايوه. قال له ربنا معاك ويدافع عنك؟ قال له ايوه. قال له طب ارمي نفسك كده من فوق الجبل كده وشوف ربنا يعمل فيك ايه. قال عيسى عليه السلام يا لعين، ان الله هو الذي يختبر عباده وليس للعباد ان يختبروا رب العباد. ده ربنا اللي امتحني مش انا اللي امتحن ربنا، صح ولا لا؟ ده انا قلت ها اديني زكيتها وهشوف بقى، اديني بعمل خير واشوف ابني هيصحى ولا مش هيصحى، اشوف بنتي هتنجح ولا لا. الله، انت بتتحدى. عليك ان تصنع الخير ولا تسال عن النتيجه، لان النتيجه عند من يقول للشيء كن فيكون. هذه هي الحلقه الثانيه عن النار والعياذ بالله، واتفقنا في آخر الحلقة الماضية أن النار دركات 7، بعضها أسفل بعض، وكل دركة أشد من التي فوقها 70 ضعفا. يعني كل ما تنزل تحت تلاقي النار أشد 70 من اللي فوق، تنزل تحت في الدرك الأسفل تلاقيها في شدة حرارة يعني 4900 مرة عن جهنم، 70 70 70 70 تنزل تحت والعياذ بالله رب العالمين، أو 490 مرة. يا ستار يا رب، يعني إزاي؟ يعني بس ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول شرط لدخول النار إيه؟ عدم الصلاة. ولم نكن نطعم المسكين، يبقى إيه؟ لا صدقة ولا زكاة. وكنا نخوض مع الخائضين، كل اللي يتكلم في حاجة نتكلم. الفراعنة دول الناس عظماء، والعظماء الناس دول ما فيش أحسن منهم، أيوة ما فيش أحسن منهم. الاشتراكية دي عظيمة، الاشتراكية الرأس الملاية أجدع أي حاجة، هو بيفضل مع كل واحد وخلاص. وكنا نخوض مع الخائضين، كل ما يلاقي واحد ملتزم والله واحدة منقبة والله محجبة فتطرف، يقول آه مطرفين دول، دين الدنيا في داهية، الجوامع دول يخربوها عبادة الله الله. أما اللي بيرقصوا بيلعبوا الباليه وبيلعبوا الرقص الإيقاعي ويلعبوا التنس وهم عراية، هم دول اللي يعمروها، ده الشباب. امال ايه؟ شباب يا اخي، امال ايه؟ شباب ما شاء الله على الشباب. اذا كان ده الشباب ربنا ياخد الشباب عنه رحمته بقى ويرحمنا احنا من الشباب ده سبحان الله. لكن دول الشباب اللي مش متطرف، اما بتوع المساجد دول ده مو تقيل قوي عليهم. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، والعياذ بالله. مش مساله تكذيب انكار، لا، نتكلم الواحد من دول يا عم بقول لك ايه؟ قلبك ابيض، رب غفور رحيم، ابقى خدنا على جناحه، نبقى احجز ده حته جنبك، كنا اخرى مش عارف، قله ادب ما تسمع زيها ابدا. سبحان الله. ولذلك المسلم دائما عليه ان يامر بالمعروف، عليه ان ينهى عن المنكر ما وسعه ذلك، بس ايه؟ بالحكمه والموعظه الحسنه. لان الرسول قال له ربه ان انت الا نذير، انت بس تقول ان عليك الا البلاغ، تبلغ بس. لست عليهم بمسيطر، ما تطلعش واحد سطور وتقول له ايه؟ هتقول لا اله ولا لا، لا، انت دلع، واسلوبك في الحياه افضل من كلامك. يعني انت تسلك في الحياه مسلك الصالحين باسلوبك انت، بالصدق وبالتواضع وبلين الجانب وببسط الوجه وبالقضاء مصالح المسلمين وبالسعي في حل مشاكلهم، كده اسلوبك في الحياه يقول اهو شوف المسلم الحقيقي اهو. مش المسلم يكشر ويتنرفز ويتعصب على الناس، لا. إذن المسلم دائما يوقن أن الله عز وجل هو الذي يملك أمر يوم القيامة وحده، لا أحد يملكه معه. الملك يومئذ لمن؟ لله. أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لمن؟ لله بس. ليه؟ مفيش وصايا ولا لرسول الله، لا، اليوم ده لله فقط. الرسول دوره الشفاعة، أنا بلغت يا رب، وقف كده يا رب أمتي، يا رب أمتي من حنانه في ناس معينين، قال لا، فما تنفعه بشفاعة الشافعين. اللي ما كانش بيصلي ده يجي الرسول يشفع له، لا، شفاعتك مش في مكانها، ما تنفعش. واحد ما كانش بيزكي له برضه ما تنفعش. واحد كان بياخد مع القائد له، لا، برضه ما تنفعش شفاعته. لا يقبل الله شفاعة الشافعين فيه. ليه؟ زي ما ضربت المثل في الأول خالص، قلت أن الولد في كراسة الامتحان لو جايب 48% دخلوا لجنة رأسه، ادوله درجتين، أقول له ده بعضه ده غلبان وأبوه موظف على قد حاله، لجنة رأسه حطوا له درجتين. لكن لو جاب 1% يبقى ليه وش؟ أكلم لجنة الرأسة ودوه على لجنة البوك ويذبحوه، الله يعلم. ده بايظ مش نافع. ولله المثل، هكذا نحن يوم القيامة. اللي عايز حسنة، حسنتين، 5 حسنات، شفاعة من سيدنا رسول الله. لكن واحد ده بيصلي ولا بيقوم ونصب وكان بيظلم الناس وبيسجن الناس وبيعذب الناس، بعدين يقول النبي الرسول يشفع لي. يبقى إذا قال رجل يا رسول الله ادعو الله أن أكون رفيقك في الجنة. فكان ممكن رسول الله يا رب خليه معايا خلاص. ماذا قال له؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني ايه؟ يصلي كتير، ولما اجي اشفع لك يبقى وش منور، شوف الراجل ده سابقه اعماله خير وانا عايزه معايا، اتفضل خده. لكن لو ما بيصليش يشفع له ازاي؟ كيف يشفع له؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا بني هاشم

أو شكوا أن يدخلوه، إذا به يرى ملائكة بيدهم وبأيديهم مقامع من حديد. قال لمن هذا؟ العذاب مين؟ قال لمن ينام الليل كله. استيقظ مذعور، راح لأخته حفصة أم المؤمنين قص عليها الرؤيا. السيدة حفصة بدورها قصت الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول: إن عبد الله ابن عمر عبد صالح لولا قام من الليل قليلا. سيدنا ابن عمر لما يسمع الكلام ده يعمل ايه؟ قال: فما نام بعدها من ساعة الحديث ده بسمه الى امان بالليل، يعني خلاص سمع الكلام طبق. يقول لك اهي رؤية، يا الله وقت الله يعين الله. يا سيدنا الشيخ ده فيه ذنوب ما يتكفرهاش الا السعي على المعيشة، ويشهر دم تلفزيون يشهر، ابنه جاي من مطار الساعة 2 يشهر ما ينامش، لكن يدام عن الصلاة المكتوبة. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في النار تأتي الملائكة بأحجار تضرب رؤوسهم، فالرؤوس تتدغدغ تتكسر من حتة، ثم تعاد مرة أخرى فتعيد الملائكة تكسير الرؤوس، وبعدين ترجع سليمة تاني. من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين كانت تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. تتثاقل رؤوسهم عن الايه؟ عن الصلاة المكتوبة. يقول لك اقول لك العيشة ممدودة. يا ابن مين ضحك عليك وقال لك العيشة ممدودة؟ العيشة مش ممدودة، الوتر ممدود. اه العيشة مش ممدودة، العشاء مجرد ان قال حي على الصلاة حي على الفلاح وبصل ما تضمنش الا باستثناء بنستثني درس العلم عشان ما ينفضش الناس، بس غير كده وصل. وبعدين الوتر براحتك، صلي نص الليل ثلث الاخير من الليل قبل الفجر بنص ساعة، انت حر. أتوحد الله لا إله إلا الله. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من حاكم يحكم بين الناس. اسمع بقى يا اللي بينتدبوك عشان تحكم، سواء أنت أو القاضي أو رئيس المحكمة أو كبير العائلة أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو الملك أو الحاكم أو الإمبراطور، هذا كله اسمه إيه؟ حاكم. يحكم كل من حكم بين السيد يسمى بالإيه؟ وكل واحد ما كبرت مسؤوليته كبرت علته. ما من حاكم يحكم بين الناس إلا يحبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه. هل يأخذ المنظر لما بيوضعوا المتهم بيمسكوه ازاي؟ يعني أكبر حاجة يمسكوه من إيديه كلبشات، لكن من قفاه تمسكه من قفاه الأرنب الفار بتاع المعمل اللي إخواننا المعمليين حاجة يعني تافهة سبحان الله. القطة تشيل ولادها ازاي؟ بص على منظرة الكلبة تشيل ولادها ازاي؟ نفس القبيل. الملك ماسك الحاكم ده من ايه؟ من قفاه. ليه؟ لأن قفاه ده كان عمره ما وطى، يعني قفاه ده ما كانش منحني، لا كان مقوى. هتقول لواحد كده مهم يا أخي في الصلاة بص تحت، ده ازاي؟ الرسول أمر كده لما صلي أبص محل السجود. طب لو بصيت للسماء قال: ان الله يعمي بصره وبصيرته يوم القيامه. هو عايز يعمي، هو حر مش عايز يفتقر، يعني صلوا كما رايتموني اصلي، كيف كان يصلي؟ كان يضعه بصره حيثما سجد، وملك اخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم ثم يرفع راسه الى الله عز وجل. ده مين؟ الملك مش الحاكم. الحاكم ما يقدرش يرفع وشه لان يعني الملك ماسكه من ايه؟ من قفاه وحط وشه فين؟ في الارض. بعد كان وشه فين؟ هو سبحان الله. فان قال الله للملك القه يلقه في 70 خريف في جهنم. يا سطر يا رب، يعني الحاكم هيجي اللي ما بيتقيش الله تعالى جيبوه من قفاه. انت عملت ايه؟ وفي الحديث اللي احنا رويناه بتاع الامام مسلم قال: يؤتى بالحاكم العادل يوم القيامه ينتفض به الجسر انتفاضه، يعني الصراط يهتز به ايه؟ هزة. فيطير كل عضو من اعضائه في مكان لا يجمعها له الا عدله. طب مفيش عدل يبقى ايه؟ الاعضاء نزلت تحت. اللهم احسن لنا الختام يا رب العالمين. وعن الخليل رضي الله عنه عن عبد الله بن ابي عاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحواميم 7. من هي الحواميم؟ صور الحواميم. كم صورة؟ 7 صور. الحواميم سبع. بدأت ايه؟ بدأت غافر الى صورة ايه؟ الاحقاف. دول كم صورة؟ سبع صورة. بيبدأوا كلهم بايه؟ حاميم حاميم. البن واظب عليهن سدت كل صورة من صورها بابا من ابواب النار. بس مش يقراها وخلاص. يا ما في مقرئين حافظين. لا. يقرأها ايه؟ ويعملوا بما فيها. سيدنا ابن عباس يقول ايه؟ عشان مش تهمين يا عيني. ولا في اللغة العربية ولا في القرآن العربية. يقول كلما جئت الى الحواميم سيدنا ابن عباس شعرت اني في رياض جنائن يعني اتأنق فيهن. يعني قاعد باخد وردة من هنا ووردة من هنا وزهرة من هنا وزهرة من هنا وفلة من هنا وياسمينة من هنا. سبحان الله. كأني في رياض اتأنق فيهن. امان عليك يا شيخ لما ترجع عشان ما كترش عليك الواجب ايه رسول غافر واسمع ما فيها من عظام وما فيها من حكم جلية ومن كلام عظيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وقال أبو هريرة فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يستمدون أو قد على النار 1000 سنة حتى بيضت. برواية مسلم دي. ثم 1000 أخرى حتى احمرت. ثم أوقد عليها 1000 ثالثة حتى سودت فهي سوداء كالليل البهيم. النور جاي منين بقى؟ نور العبد اللي هينور له الطريق على الصراط اللي تحت فيه ظلمة. ده اتفقنا في حلقة الصراط ايه هو النور هنا؟ الاعمال الصالحة. الاعمال الصالحة كله على قدر ايه؟ عمله. تخيل انت ابو بكر وبيعدي على الدار على الصراط يعني عارف النار تقول له يا ابا بكر نار اسرع بالمرور من فوقي فان نورك غطى على ناري. اذا نور ابو بكر قد ايه؟ هو ربنا يضيع اجر من احسن عمله؟ يؤتى بأن سيدنا سعد بن ابي وقاص يروي الحديث يؤتى بانعم اهل الارض. انعم اهل الارض انعم يعني ايه؟ اللي شاف العز كله اللي مولود وبقهم على دهن في البلد كده يؤتى بانعم اهل الارض فيغط ولا تقنعه ويغط في النار غطه يعني يغمسوه ايه؟ غمسه بس كده في جنب فيخرجك الفحبة. عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط وعزتك وجلالك أنا في الشقاء منذ أن خلقتني. ياه كل الدرجة دي. احنا الحديث اخر حديث ختمنا به الحلقة اللي فاتت ان نقطة من الجنة لو وضعت في دنياكم لحلتها لكم ولو ان قطرة من النار في دنياكم لخبثتها عليكم. وبرضو يؤتى بأبأس أهل الأرض اللي عمره ما شاف يوم هنا من ساعة ما اتولد في البنك وفضل طول حياته موظف بقت مات وهو على في الأرشيف لكنه كان يتقي الله وكان يحمد الله وكان لا يحقد على أحد كان راض بما قسم الله له قال يغط في الجنة غطة فيخرج كالبدر ليلة التباب. عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ شفت شيوخ بنك؟ شفت شيوخ ذل؟ شفت شوف تعب؟ وعزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني. ابشر بس اصبر. والله كده بالدراع الصبر. اتوحد الله لا اله الا الله. ولو ان جهنميا جهنم يعني ايه؟ واحد من سكان ايه؟ جهنم والعياذ بالله اخرج كفه الى اهل الدنيا حتى يبصرونها لاحترقت الدنيا من حر كفه. ده كلام الحبيب المصطفى. ايده يطلع ايده كده للدنيا الدنيا تولع. يا رب الله من هو يتحمل له ازاي؟ بقى ربنا وان عليه النشأة الاخرى يعني ربنا ينشئنا نشأة ثانية. لبرس الكافر في جهنم او في النار برس الكافر كجبل احد. قالوا طب يا رسول الله صف لنا واحد من اهل جهنم. قال شفته السفلى مدلات يدوسها اهل النار. شفته اللي تحت يدلدل لغايه بيدوس عليها برجليه. ولو ان خازنا من خزنات جهنم. خزن جهنم قد ايه؟ 19. العلماء بيتوقفوا عند الحته دي بيقولوا مش 19 هي عليها 19 بس ايه؟ بس الرؤساء بتوع الايه؟ بتوع الخزنه. يعني لا يعلم جنود ربك الا هو لكن دول الايه؟ الرؤساء بتوع 19 واحد. لان ابو جهل الله يخيبه لما ايه؟ لما نزلت الايه عليها 19 الآن أكفيكم 17، أنا على أمسك لكم 17 واحد بتوع جهنم دول، وأنتوا بتوع قريش عليكم الاثنين الباقيين، ونهرب من جهنم وندخل إلى الجنة. فسماه الرسول أبا جهل، يعني هو سمي أبو جهل لهذا السبب، يعني في الروايات يعني. يعني يقول هو جهنم بتاعت محمد دي عليها كم واحد؟ أنا بقول عليها 19 واحد، قال طب أنا لا أمسك لكم 17، وأنتوا عليكم الاثنين الباقيين. فأبى فالح، ولو أن خازنا من خزنات جهنم أخرج إلى أهل الدنيا حتى يبصرونه لمات أهل الدنيا حين يبصرونه من غضب الله الذي على وجهه. لأن الرسول في رحلة المعراج عد على ملك، كل الملائكة تشوفه تبتسم، كل ملك يشوفه يبتسم ويرحب، كل نبي يشوفه يبقى إلا ملك واحد، السلام عليكم، ما ردش السلام وشه مكشر. فسمع النداء من العلي الأعلى، أجب حبيبي، قال عليك السلام كده باقتدار. مين ده جبريل؟ قال هذا مالك خازن النار ما ضحك منذ أن خلق الله النار. لما خلق الله النار انخلعت قلوب الملائكة، فما رجعت القلوب للأجساد إلا بعد أن خلق آدم. قالوا بس هذا بتاع هذا النجدع، ما أنه بس أنا مستهدى، نسأل الله أن يرحمنا وإياه. لو كان في المسجد 100,000، حديث آخر، كل دي نصوص أحاديث، لو كان في المسجد 100,000 أو يزيدون ثم تنفس فيهم رجل من أهل النار لأحرقهم. خد شهيق وزفير كده يولع 100,000. يا فطار يا رب. اشتكت النار إلى ربها، نص تاني، وقالت يا رب أكل بعضي بعضا، يا فطار بتحرق في بعضها على الله، فأذن الله لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، يعني جعل لها نفسين في السنة، تنفس نفس في الصيف ونفس ايه في الشتاء. فأشد ما تجدون من حرارة الصيف نفس من أنفاسها في الصيف، وأشد يوم برد زمهرير في الشتاء ده نفس من بتوع الشتاء. لما تلاقي يوم حر قوي قل اللهم اجرني من حر جهنم، ولما تلاقي يوم برد قوي قل يا رب ابعدني عن زمهريرها. امين يا رب العالمين، امين يا اخواننا، يمكن فينا واحد صالح، امين يا رب. وعنه انه قال صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامه له عينان تبصران واذنان تسمعان ولسان ينطق يقول اني وكلت بثلاثه. في عنق مخصوص له عينين زي التعبان مثلا، راس اعتبره راس حيه، عينين ودان ولسان، والقلم موكل بثلاثه، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. ألطف يا لطيف، نقف شوية هنا بقى، عايز وقت العنق، لأن النار لها أعناق بتخرج تاخد المتكبر وتاخد وتاخد وتاخد. العنق ده له ثلاثة، كل جبار عنيد. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق وأذنان تسمعان يقول وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد ومن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين. الجبار العنيد الذي يأبى كلام الله عز وجل، كل واحد طاغية يطغى في عباد الله، كل واحد يضع نفسه مكان فرعون أو يتفرعن على عباد الله، هذا هو الجبار العنيد الذي يأخذه هذا العنق. ومن جعل مع الله إلها آخر، كل إيه؟ كل عابد لغير الله أو مشرك مع الله والعياذ بالله رب العالمين إلها غيره، ودي كثيرة، يشرك الزوجة والولد والمال والجاه، بيعبدوا الجاه، بدليل أن كثيرا منهم عبدة الجاه دول أول ما يحل الاستيداع يجدوا اكتئاب، فدول الدكاترة النفسانيين وما ينفعش، ويبقى عصبي ويبقى أخلاقه زفت. ليه؟ لأنه كان بيعبد الجاه من دون الله. النوع الثالث المصورين، العلماء على أن المصورين هنا اللي هم المثالين النحاتين اللي بيعملوا التماثيل، اللي بيعمل الايه؟ التماثيل الذي تضاهي خلق الله. وخلي بالك اللي عنده تمثال في بيته أو كلب مش للحراسة ولا للصيد

مش انتوا كنتوا حلفتوا قبل كده اما تتوبوا تتوبوا كويسين لما جالكوا ملك الموت ولما شفتوا النار قدامكم عايزين تتوبوا؟ ما ينفعش. الدعوة الثالثة: ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يا رب اصطلعنا منها واحنا نشتغل تعمل ايه؟ ما انتهى العمل، شدك 60 سنة و70 سنة و40 سنة و100 سنة، ماذا صنعت فيها؟ ماذا صنعت؟ سبحان الله. ولذلك انا عايز اقول لك ان مسألة قول الحق ولا تخف بالله لو ما تلاعب تقول انها طيبة لكل عبد مسلم. الرجل المأسوف عليه اللي اسمه برقية بتاع تونس كان جاب من 10 سنين كده المفتي، وكان رجل صادق في ايمانه، قال يا سيدنا الشيخ الشاب كده ان رمضان بيعطل الانتاج والناس بيروحوا كسالة كده وبيشتغلوش. قال انت عايز ايه يعني؟ يعني كلمتين حلوين منك كده من بقك اللي بينقط عسل ده، ها يعني يعني يعني فاهم انت اللي عمليه رمضان بيعطل انت؟ قال يعني طب اقول الكلام ده فين؟ قال انا اجمع لك مجلس النواب ومجلس الهباب ومجلس كل المجال على الهوى. قال له على الهوى؟ انا وانت على الهوى. ليه الرجل الذي يتقي الله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. المفتي بتاع تونس يقول لكم كلمتين. قال قال الله عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القران الى اخر الايه فمن شهد منكم الشهر فليصمه وصدق الله وكذب برقيبه والسلام عليكم ورحمه الله. فيتحط في السجن 11 سنه لكن في التاريخ اولاده بعد كده وتلاميذه يفخروا بيه ولا ما يفخروش بيه؟ ها؟ واين ذهب برقيبه؟ ها؟ ذهب مأسوفا عليه. انا عايز اقول لك ان انت عيش راجل يوم، ها؟ عيش راجل يوم وما تعيش 200 سنة من اللي بالي بالك، ها؟ ها؟ خليك راجل يوم يا أخي. وسهرت فرعون وقف رجالة لحظة قدام فرعون. الله لا لا لا لا تعملوا ازاي؟ آمنتم بي قبل أو له قبل أن آذن لكم؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ألو لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. نازل تمويت في 60,000 ساحة لحظة كانوا فين؟ في جنات عدن التي وعد الله المتقين. وليه صاحب ياسين حبيب النجار الله يرضى عليه قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا ومهتدون. عملوا ايه؟ راحوا نايمين واقفين على بطنه طلعت امعاءه من دبره. ايه اول ما مات ربنا قال ايه ياسين؟ القيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا سلام. أبو سيدنا الحبيب كان يترحم عليه، رحم الله حبيبا النجار وعظ أهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. قال يا ريت يعرفوا العز اللي أنا فيه، يا ريت يعرفوا النعمة اللي أنا فيها، مش بعد ما تروح يجيهم ويحل فيهم يدمدم عظمهم زي ما بيحصل لما الراجل يطلع مراته يروح يجي يحل فيهم. ليه؟ كل واحد راح في حاله. ما توحد الله. أنا ما بلف بيكم عشان يبقاش الحديث مركز على النار صعب مش قادر أكمل. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا احنا نغير. يا رب اولم نعمركم ما تذكروا فيه من تذكر. سبحان الله. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ما ينفعش. مش بعثنا لكم رسل بعثنا لكم اوامر وبعثنا لكم نواهي وجبنا لكم كتب وديناكم عرف ماذا صنعتم؟ اخر دعوه ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال الله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهكذا وللاسف الشديد كانت اخر دعوه لاهل النار يائسوا من الكلام بعد ذلك. فلا تسمع من اهل النار الا شهيق وزفير. لو فيها ايه؟ شهيق وايه؟ اشمعنى؟ انا عايزك تبص على والعياذ بالله الحمار بعد في النهائي بتاع النهيق بتاعه بخصوص الدورة. أكلمك عن النهائي. في نهائي نهيق الحمار ها بص على منظره كده بيعمل ايه؟ يعمل شهيق وزفير شهيق وزفير. اهو منظر اهل النار زي منظر الحمار في اخر نهيقه. وصفر يا رب. وعن انس وعن ابي هريرة الاثنين الصحابة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بناس من النار الى الجنة. ناس رايحين النار ويدوم على فين؟ الجنة. حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها نودوا أن اصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها. قال يا رب. فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون والآخرون بمثلها، يقولون يا ربنا لولا أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها لأوليائك كان أهون علينا. فيقول الله عز وجل ذاك أردت بكم، كنتم إذا خلوتم بارستموني بالمعاصي. أي واحد بيعمل معصية بيعملها قدام الناس ولا وبينه وبين رب الناس، للأسف بيستهين بمين، بنظرة الله له أم بنظرة الناس له؟ بارستم، خلي بالك من الكلام ده، خطير الكلام ده لنا كلنا. بارستموني بالمعاصي والعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتوهم مخبتين. يعني ايه؟ عليكم اللي شوف ولد أبو بكر، اللي شوف ولد عثمان بن عفان، ده حاتم الأصم، ده الإمام الغزالي، وانت بينك وبين ربنا يا فطار يا رب. تراؤون الناس بخلاف ما تعطوني من قلوبكم، هبتم الناس ولم تهابوني، وأجللتم الناس ولم تجلوني، وتركتم للناس ولم تتركوا لي، فاليوم أذيقكم العذاب الأليم مع ما حرمتم منه من النعيم المقيم. سبحان الله. ولذلك قلنا في بداية الحلقات أن الإنسان أول ما يتولد يتحطوا مكانين، مكان في الجنة ومكان في الإيه؟ في النار. لو اتقى الله عز وجل ما يجعلنا منهم يا رب، والتاني عصى الله، الكافر ياخد مكانك اللي في النار، يعني يورث ايه الحته بتاع النار اللي انت كنت ايه لو عصيت تدخل فيها، وهو ساب مكانه اللي كان في الايه في الجنه، فانت تاخد مكانك في الجنه ومكان مين؟ مكان الكافر. يبقى انت تورث في الجنه مكانين، مكانك ومكان ايه؟ ولمن خاف مقام ربه كان. لذلك الحمد لله الذي اورثنا الارض. الميراث ده بيقول لك من واحد ولا بيقول لك بعملك؟ يعني الميراث بيقول لك عن طريق ايه؟ حد تاني. يبقى انت تاخد مكانك ومكان الايه؟ سبحان الله، الكافر او النصراني او اليهودي الذي لم يتب الله عليه ولم يدخل الاسلام، وانت خدت ايه؟ مكانه. فالله اجعلنا من الوارثين يا رب العالمين. كل امتي معافى الا المجاهرين. كل الأمة إن شاء الله ربنا هيغفر لها ويتوب عليها، إلا بيه واحد بيعمل معصية ويروح يكلم أصحابه على المعصية. زي إيه؟ زي واحد حضر فرح لكن الرقاصة شكلها كذا وجسمها كذا والمغنية صوتها كذا وعينيها كذا وشعرها كذا، والرجل اللي باللجنة بتاعت ملكة جمال العالم، والآن اللي عاملين في مصر ملكة جمال مش عارف خيبة، برضو دخلنا احنا في المعمعة اهو. لتحذرن حذو أهل الكتاب حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه خلفه. سبحان الله. فاتقوا الله عباد الله. ولذلك احنا بنقول كلما فتح أهل الباطل مكانا لباطلهم فتح أهل الحق مكانا لذكر الله، عشان يحصل ايه؟ توازن في الكون، ما تسيبش الدنيا تولع. لا، لما يحصل أن أهل الشر فتحوا مكان، افتح انت مكان لأهل الخير عشان يحصل توازن، لعل الله أن يرحمنا وإياكم يا رب العالمين. أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى. في أربعة من أهل النار، أهل النار يتأذوا منهم أكثر من الأذى اللي هم فيه. اسمع الكلام ده الخطير لخوف. يسعون بين الجحيم والحميم بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى، احنا ناقصين. قال ده النبي اللي بيقول يعني، فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، محطوط في تابوت، والتابوت عبارة عن ايه؟ لا، ورجل يجر أمعاءه جل المصارير، ورجل يصيل فوه قيحا وصبيدا، ورجل يأكل لحمه، فيقال لصاحب التابوت ما بال الأبعد قد آغانا على ما فينا من الأذى. قال يقول إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس لم يجد لها قضاء أو وفاء، كان بياخد أموال الناس يستدين وهو وداه ما يرجعش. لذلك الحديث قال إيه والنبي قبل كده، من ادان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق. ومن تزوج على صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زادي. يعني يروح يقول لأهل مراته أنا بقبضكم 10,000 جنيه وما يقبضهمش، كلما عاشر زوجته يكتب عند الله زان، فمدلس في العقل. ثم يقال للذي يجر أمعاءه، المصيبة من الناس بتستدين ليه؟ لأن عايشة في مستوى أكثر من مستواها. عندك تلفزيون أبيض وأسود، رضا الخيمة لما تبقى أبيض وأسود تبقى حلوة معقولة؟ لا، هو عايز خيمة ملونة يستدين ويجيب بالقسط، والقسط رضا، ويدخل بيته الشطار، وسبحان الله علاوة على كده النار يوم القيامة، وما يسددش الفلوس. طب ليه؟ لما؟ لا تستدين إلا في حالة الضرورة القصوى، مش لاقي تاكل، مش لاقي يستر عورتك، مش لاقي أربح حطان وسائل، هذه الاستدانة. طيب، ثم يقال للذي يجر أمعاءه ما بال الأبعد أذانا على ما بنا من الأذى، يقول إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول منه ثم لا يغسله. فكان ذو الحديث يعذبان وما يعذبان في كبير، كان أحدهما إيه؟ لا يستبرئ من بوله. في المصلحة والمباول العامة ناس تتبول واقفة، ففي رشاش من البول يطير على الثياب ويصلي بالكلام ده، هذا من ضمن اللي يجر أبعاءه في النار يوم القيامة. أن يعذبان ولا يعذبان في كبير. فخلي بالك، لا بلن أحدكم قائما كالكلب، لا اقعد وريح، بلاش التوقف، إلا أنا كنت مريض على تبية. تعالى للثالث، أما الذي يسيل فوه قيحا وصديدا ما بال الأبعد ماله؟ قال إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قبيحة قذيعة فيذيعها يستبذها كما يستبذ الرفث. يعني اللي بيقول نكت والعياذ بالله قلة أدب، اللي يدور على الكلمة السيئة يقولها، هذا والعياذ بالله رب العالمين بقه نازل منه وفمه نازل منه قيح وصديد والعياذ بالله. المؤمن طيب زي النحلة، طلعش الكلام الحلو ويسمع الكلام الحلو ويقف في المكان الحلو. اللهم تب علينا يا رب العباد. ثم يقال للذي يأكل لحمه ما بال الأبعد يؤذينا على ما بنا من الأذى، قال إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس ويمشي بينهم بالنميمة. يأكل لحوم الناس يعني ايه؟ بيغتابهم يعني. يقول لك عارف الشيخ فلان ده مام ده متجوز البحر وراد ولد معروفة، شوف لا لا ده معروف. طب انت خدت ايه من كده؟ قاعد السرب لا لا، ومين دول وساكنين فين وفين حتة؟ ومن تتبع عورات الناس ليفضحها تتبع الله وعورته وفضحه ولو في جوف بيته. وشفت انت الصحابي اللي شاف اللي دفن اخته، فسبحان الله بياخد كيس الدقود بعد ما دفنها اللي التهبت من شدة حرارة قبرها، ايه يا امه؟ راح يسأل امه، اختي كانت بتعمل ايه؟ كانت صوابة، لكن كانت ايه؟ تضع اذنها على حيطان جيرانها لتتسمع اخبارها. مش كل رئيس مصلحة بخلي له عينين ثلاثة يجيبوا له الاخبار، ها؟ فلان قال عليك كذا، فلان عليك كذا، ويجي في الترقيات والعلاوات اللي ما قالش يديله، واللي قال ما يديلوش. سبحان الله، اتقوا الله، اتقوا الله عباد الله، ان عذاب الله شديد. اخر حديث، ان اشد الناس عذابا يوم القيامه في النار رجل قتل نبيا او رجل قتله نبي. يعني واحد قتل نبي او نبي ايه قتله بايده، او مصور يصور التماثيل. بس انا صعب بالدرجه دي. يبقى اذا القسم بتاع اللي في الفنون كليه الفنون الطبيه بتاعتهم دي والله جميله، بتاع النحت ده قسم شغله كله حرام. وللأسف بدنا نهاجم موضوع المانيكان اللي بيجيبوه في الكلية. كان في حاجة اسمها موديل، يجيب واحدة ويقلعوها عريانة قدام الولاد والبنات ويقعدوا يرسموها، لأن دي الطبيعة الحية. حية ايه؟ رصدك حية يا بعيد، سبحان الله. فالحمد لله ربنا سهل وبطلوا الايه المادة دي. النهاردة الفنانين وهم جمع فنان، والفنان هو الحمار سبحان الله في اللغة العربية، حمار الوحشي. الفنانين دلوقتي بيطلبوا بعودة هذه المادة تانية إلى الكليات، لكن الطلبة ما تستفيدش من المادة دي. الله العالم استفادت، ايه مصر تقدمت يعني لما او تأخرت لما بطلنا المادة دي؟ سبحان الله. اقول لها عملوها نحن لهم بالمرصاد ان شاء الله وما تخافوش، واحنا يعني حاطين مناخيرنا في كل حتة، ويعني غلاسة يقولوا رزالة يقولوا تطرف ماشي اي حاجة، المهم لم نرى سوءا ونسكت عليه ابدا. اللهم باعد بيننا وبين النار بعدا مشرقين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اللهم اجعل الجنة مآلنا واجعل الجنة مصيرنا، ادخلنا الجنة بدون سبيقة في عذاب. اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، واغفر لنا جميعا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.